الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بعد أن توضأت للصلاة وصليت العشاء رأيت آثارا للغائط، فهل أتوضأ وأعيد صلاتي أم أن صلاتي صحيحة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فأنت لم تكتشف آثار هذا الغائط إلا بعد صلاة العشاء بفترة. فآثار هذا الغائط لها وقتان: وقت سابق ووقت لاحق. فيحتمل أن تكون من جملة الأشياء التي كانت قد خرجت منك بعد طهارتك للعشاء فتكون مبطلة لصلاتك، ويحتمل أن تكون من جملة الآثار التي ما خرجت منك إلا بعد فراغك من صلاة العشاء. فإذا دار الأمر الحادث بين حمله على وقتين، وقت سابق ووقت لاحق، فالمتقرر عند العلماء أن الأصل هو أن يضاف إلى أقرب أوقاته، إلا إذا جاءنا يقين لا خيال ولا شك ولا احتمالات فيه أنه ينسب للوقت السابق. وبناء على ذلك فينسب هذا الغائط إلى أقرب أوقات اكتشافه، فيكون قد حصل منك بعد صلاة العشاء، وبناء على ذلك فصلاتك للعشاء صحيحة لا يجب عليك إعادتها، والله أعلم.